الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الكنائس، تسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نسي به سنة عام فلها به بماء أو شراب، ولدى شفتيه بفتنة، ولقله لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه به، ويقرأ عنده ياسين، ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سنة تغليظه وشد يديه وتدليل مقاصده وقلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديثة على رأسه ووضعه على سرير حسنه متوجها منحدرا نحو رجليه، وإصلاح تجهيزه مما تغير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. غسل في غسل الميت وما يتعلق به، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيته المأمور ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه، وبكل وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل المرات غسل له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمنى تقل لا مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا بالأمس ما يتعلق بأحكام صلاة الاستسقاء، وذكرنا أن الاستسقاء الذي ورد في السنة ورد على ثلاثة أوجه، بينا هذه الأوجه، وتكلمنا أيضا عن شرعية صلاة الاستسقاء، وأن الأئمة الثلاثة يرون أن صلاة الاستسقاء مشروعة، وأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنها ليست مشروعة، وإنما المشروع هو الدعاء. وتكلمنا أيضا عن الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة الفدائين، وأن صلاة الفدائين والاستسقاء يجتمعان في بعض الأحكام ويفترقان في أحكام كثيرة. وأيضا تكلمنا عما يشرع إذا نزل المطر، وإذا حصل الرعد والقواصف، وإذا هبت الرياح إلى آخره. بقي علينا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء مسألة، وهي واردة في حديث عبد الله بن زيد، ففي حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. في هذا الحديث سنية تحويل البدع، يستحب للمصلي في صلاة الاستسقاء أن يحول رداءه وأن يتوجه إلى القبلة يدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك؟ أما بالنسبة للرداء فأن يقلب طرفه الأيمن ويجعله الأيسر، والأيسر يجعله الأيمن، وإذا لم يكن عليه رداء، وكان في الزمن السابق يلبسون الإزار والرداء، يلبسون القميص، إذا لم يكن عليه رداء وعليه جبة أو عليه فروة أو عليه مشلح ونحو ذلك، فإنه يقبل من هذه الأشياء. إذا